الوجه الثاني على سبيل الاختصار أنه حتى لو قلنا أن هذا فيه نوع موالاة، حتى لو قلنا أنه فيه نوع موالاة، فإنه لا يصل إلى درجة الكفر، من حيث أن الموالاة شعب ومراتب، وليست كل موالاة تصل إلى درجة الكفر أصلا. يعني لا يكون من الموالاة كفر إلا ما دل الدليل على كونه كفرا، كمن يناصرهم ويظاهرهم، كمن يعتقد صحة ما هم عليه، نعم، كان يعتقد صحة ما هم عليه، فهذا كفر وظاهر. لكن الذي يواليهم إما بأن يطيعهم أو يركن إليهم، نعم، أو لم يتبين له نوع كفرهم، هذا لا يدخل في الكفر، لا يدخل في الموالاة المكفرة، لا يدخل في الموالاة المكفرة. وفي بعض صور التجسس لا يبلغ بها صاحبها إلى درجة الكفر. إحنا عندنا الآن في المحكمة الرئيسية ليست كل صورة تجسس نحكم عليها بالمظاهرة، قد نقتله ونقول ماله لورثته ليس فيا، ليست. وصورة حاطب، ما قام بحاطب صورة من صورة التجسس، لكنها طبعا التجسس اليوم بمعناه المعاصر أوسع، يعني هو من صميم المظاهرة المكفرة. لكن في بعض الصور وهو أن يكون مع المسلمين ويتأول ويعطي كلمة أو كلمتين من الكفار، لا نحكم بكفره، ونحن نقضي بهذا، لا نحكم بكفره مطلقا. وإن كان هل فيه موالاة؟ نعم فيه موالاة، لكن لم تصل إلى الشعب المكفرة التي دل دليل ظاهر على كون هذه الموالاة مكفرة.